بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 68 بعد 200، وفي الأبيات الأخيرة من القصيدة 139 قال المتنبي: ذباب حسام منه أنجى ضريبة وأعصى لمولاه وذا منه أطوع، فصيح متى ينطق تجد كل لفظة أصول البراعة، أصول البراعات التي تتفرع بكف جواد لو حكتها سحابة لما فاتها في الشرق والغرب موضع، وليس كبحر الماء يشتق قعره إلى حيث يفني الماء حوت وضفدع، أبحر يضر المعتفين وطعمه سعاق كبحر لا يضر وينفع، يتيه الدقيق الفكر في بعد غوره ويغرق في تياره وهو مصقع، ألا أيها القيل المقيم بمنبج وهمته فوق السماكين توضع، أليس عجيبا أن وصفك معجز وأن ظنوني في معاليك تضلع، وأنك في ثوب وصدرك فيكما على أنه من ساحة الأرض أوسع، وقلبك في الدنيا ولو دخلت بنا وبالجن فيه ما درت كيف ترجع، ألا كل سمح غيرك اليوم باطل وكل مديح في سواك مضيع. إذا قال في البيت 21: ذباب حسام منه أنجى ضريبة وأعصى لمولاه وذا منه أطوع. وهذا البيت مقارنة بين السيف والقلم، كان قد قال في آخر بيت شرحناه في الحلقة السابقة في البيت 20، كان قد قال: يمج ظلاما، يتحدث عن القلم، يمج يقذف ظلاما، قصد الحبر الأسود الذي يقذف به القلم على الورقة البيضاء في نهار، قصد البرقة بيضاء شبهها بالنهار، لسانه يعني لسان القلم، ويفهم عمن قال ما ليس يسمع، فالكاتب حين يكتب يفهم دون أن يقول، يعني دون أن تحتاج إلى أن تسمع الكاتب يتلفظ ويقول فتسمعه، كتابته تغني عن ذلك. فتابع على ذلك في هذا البيت 21 فقال: ذباب حسام، ذباب الحد، ذباب الحسام، الحسام السيف، فحد السيف منه أنجى ضريبة وأعصى لمولاه. يقول القلم يتفوق على السيف في شيئين: أولا السيف قد ينجو من تضربه به فينبو أو لا يقطع أو لا يضرب أو يهرب يعني المضروب به، يعني ينفتل عنه يمينا وشمالا فلا يصيب، وأعصى لمولاه، يعني السيف أعصى للمولى لصاحبه، مولاه سيده، لمولاه لسيده. بقول إن السيف فيه صفتان أقل أو تجعلانه في مرتبة أقل وأدنى من مرتبة السيف، إذ إن المضروب به قد ينجو، أنجى ضريبة، ضريبة هنا فعيل بمعنى مفعول أي أنجى مضروبا، وقد ينبو السيف فلا يصيب صاحبه، وقد لا فلا يصيب من ضرب به أو المتوجه إليه بالضرب، وقد لا يطيع صاحبه أي أنه ينبو أو أنه يفلت من يده أو أن الضربة تكون طائشة إلى آخره. فقالك: ذباب حسام منه أنجى ضريبة وأعصى لمولاه وذا، قصد القلم، وذا يعني وهذا، منه من السيف أطوع يعني أكثر طاعة، فالقلم يطيع الكاتب، وإذا ضرب ضربته يصيب، وإذا أمر بالموت ينفذ، فالقلم بهذا أفضل من السيف، إذ إنه يتفوق عليه في الجهتين، فضربته لا ينجو منها أحد وهو طيع لمولاه، بعكس ذلك فالسيف قد ينجو منه أحد وهو أعصى لمولاه. تمام. ثم قال في البيت 22: فصيح، والآن طبعا الفصيح لا يقصد القلم، ذهب إلى الممدوح فقال: إنه فصيح متى ينطق، يقول يعني تجد كل لفظة أصول البراعات التي تتفرع. البراعات نقول أنت بارع يعني متقن للشيء، فالبراعات جمع براعة، والبراعة إتقان الشيء حدا يعني متناهيا أو لا متناهيا أو لا متداهن. فيريد أن يقول إنك إذا تلفظت بالقول تفتق القول عن براعة وبلاغة وبيان وفصاحة عز نظيرها لا يصل إليها أحد أصول البراعة. ثم هذه البراعة وهذه البلاغة ليست يعني جامدة، إنما يتفرع عنها كثير من العلم ومن البلاغات الأخرى ومن الفصاحات المتعددة، أصول البراعة التي تتفرع وتتعدد يعني. ثم قال في البيت 23: بكف جواد لو حكتها سحابة لما فاتها في الشرق والغرب موضع. أراد أن يدلل على كرم الممدوح، فقال إنه له كف جواد، والجواد الكريم لو حكتها يعني لو شابهتها سحابة أو لو حاولت سحابة أن تجاريها لكانت هذه السحابة تسقي كل مكان وكل موضع في الشرق والغرب، فلم يبقى موضع بين المشرقين إلا سقت هذه السحابة، بمعنى أنها سحابة أمطرت على جميع الأرض، بمعنى أن هذا الممدوح كفه الكريمة أغدقت الأموال على جميع من في الأرض، فجوده أكثر من جود سحابة كانت قادرة على أن تسقي بمائها وبوبلها كل مكان على وجه هذه الأرض، فكأن هذا الكريم أعطى كل سائل على وجه هذه الأرض. بكف جواد لو حكتها سحابة لما فاتها في الشرق والغرب موضع. ثم قال في البيت 24: وليس كبحر الماء، يعني هو بحر أيضا وهو سحاب، لكنه هناك مفارقة أو افتراق في الصفات بينه وبين البحر، فالبحر سيقول الآن: وليس كبحر الماء يشتق قعره إلى حيث يفني الماء حوت وضفدع بضم الضاد أو بكسرها، وضفدع وهي مؤنثة بالمناسبة، الضفدع معروف هذا حيوان صغير هذا الذي يقفز ويكون يعني برمائي من حيوانات برمائية ويعيش في الماء وقد ينزل إلى قعر الماء، والحوت معروف السمك الكبير، فيقول إن البحر الحقيقي قد ينزل فيه الضفدع وقد ينزل فيه الحوت فيصل إلى قعره، له قعر له مدى يحده له منتهى يصل إليه، في حين أن هذا البحر ويقصد به الممدوح ليس له حد، فلا يصل إلى قعره أي من الكائنات التي تسبح في الماء أو تكون فيه. وليس كبحر الماء يشتق يشق يعني قعره إلى حيث يفني الماء، ينتهي به الماء في النهاية، في للبحر حد، في للبحر نهاية، أما هذا البحر فليس له نهاية، والبحر الذي ليس له نهاية يقصد به الممدوح. ثم قال في البيت 25 تفريعا عن البيت 24: أبحر، هي همزة استفهام تفيد الاستنكار أو الإنكار والنفي، أبحر يضر المعتفين وطعمه زعاق، قصد البحر الحقيقي، يضر يعني يغرق يصيب المعتفين، المعتفين جمع معتف وهو السائل الذي يسأل الآخرين المال، فقال لك أبحر يضر المعتفين ويكون ضرره للمعتفين بإغراقهم، فالبحر يغرق من لا يجيد السباحة فيه مثلا، فهو من هذه الجهة ضار، وهو زعاق لأنه ليس كالنهر، النهر جاري فقد يكون عذبا بس البحر ساكن فيكون مالحا، والزعاق ها صفة الملوحة الشديدة، فقال لك هل يتساوى البحر الحقيقي مع هذا البحر البشري؟ أعطى عن عدم تساو في البيت 24، ثم أعطى صفة جديدة فقال لك هذا البحر الحقيقي يغرق فهو يضر، وإذا أردت أن تشرب ماءه فهو زعاق مالح شديد، في حين قال كبحر وهو المقصود هنا الممدوح لا يضر يعني لا يصيب المعتفين بالضرر وينفع، طبعا المقصود ليس لا يضر وينفع يعني الواو هي ليست عاطفة على لا يضر فكأن التقدير لا يضر ولا ينفع، لا ليس هذا المقصود، لا يضر وهو ينفع، فهي واو استئناف، فكأنه قال كبحر لا يضر وهو ينفع أي وهو نافع، أي نافع لمن جاء معتفيا أو طالبا وسائلا إياه. تمام. طبعا بعض الشراح قال يعني ليس صفة قوية أن يقول عنه إنه لا يضر، إذ إن الملك أو الممدوح هذا الذي مدحه أو أي ممدوح يمدح يفترض أن يضر أعداءه، وإلا لو كان لا يضر على الإطلاق فمعنى ذلك أن أعداءه سيستبيحون أرضه وسينزعون ملكه، فلا بد أن يكون يعني لا يضر لأوليائه ولكنه يضر أعداءه. طبعا السياق صحيح، يعني الشراح ربما هذه وجهة النظر هذه لديهم قد يكون لها يعني وجاهة، ولكن المتلبي يقصد أنه لا يضر المعتفين الذين جاءوه سائلين وبالتالي يعطيهم. ثم قال في البيت 26: يتيه الدقيق الفكر في بعد غوره ويغرق في تياره وهو مصقع. ما زال يتحدث عن البحر البشري، عن هذا الممدوح، فقال لك يتيه الدقيق الفكر، من كان يعني دقيقا في فكره، عميقا في تأمله، ناظرا في دقائق الأمور، يتيه في بعد غوره. يعني كأنه يريد أن يقول إنه الدليل الخريت الذي يعرف كل دقيقة وكل صغيرة في الأرض يحار ويتيه، مثل هذا الذي يحاول أن يغوص في أعماق هذا البحر فيتيه في العمق. الغور طبعا عائد على البحر ويقصد به الممدوح، والغور العمق الشديد يعني قاع المقابل تماما للجبل، الغور الوادي السحيق. ويغرق في تياره وهو مصقع، يعني من جاء هذا البحر وأراد أن يكتشف دقائقه وهو الممدوح طبعا سيغرق في تياره وهو مصقع. المصقع الخطيب البليغ، يريد أن يدلل في الشطر الثاني على بلاغة وفصاحة هذا الممدوح، فقال لك لو جاءه من هو خبير بالبلاغة والفصاحة والخطابة ففتش يعني عن كلامه وعن فصاحة هذا الممدوح سيجد أو سيغرق في هذا البحر من المعاني التي لديه، وهذه الدقائق من الأمور التي يعني يشتمل عليها قوله ولفظه. ثم قال في البيت 27: ألا أيها القيل المقيم بمنبج وهمته فوق السماكين توضع. يخاطب ألا أيها القيل، وطبعا هو علي بن أحمد الخراساني، يبدو أنه كان أميرا على شمال سوريا أو أميرا على منبج وهو منطقة في الشام معروفة أو في سوريا معروفة. والقيل الملك من ملوك حمير وجمعه أقيال، المقيم يعني الذي ملك منبج. وهمته صحيح أنه في الأرض، فمنبج أرض، لكن همته فوق السماكين توضع، توضع من الإضاع، والإضاع الإسراع في الخطوة، فقال لك همته أعلى من السماكين وتمشي فوق هذين السماكين وتتجاوزهما. والسماكان نجمان نيران في السماء، أحدهما في الشمال وهو السماك الرامح، والآخر في الجنوب وهو السماك الأعزل، فقال لك إن همته أعلى من أعلى هذه النجوم، وإنها متوقدة أكثر من هذه النجوم المتوقدة. ألا أيها القيل المقيم بمنبج وهمته فوق السماكين توضع. ثم قال في البيت 28: أليس عجيبا أن وصفك معجز وأن ظنوني في معاليك تضلع. يعني هذا استفهام يفيد التعجب، أنا الشاعر الغريد، أنا الشاعر أنا الصائح المحكي والآخر الصدى، أنا الشاعر الوصاف، أنا الشاعر الذي لا يطاوله شاعر ولا يستطيع أن يرتقي إلى منزلته شاعر، يحدث ذلك معي أنني أعجز عن وصفك؟ يعني طبعا هو يريد أن يعلي منزلته، ثم يقول إنني مع منزلتي العالية لا أستطيع أن أحيط بوصفك في هذا النظم أو في هذا الشعر. أليس عجيبا أن وصفك معجز، يعني معجز لي فلا أستطيع الإتيان بهذه الأوصاف، وأن ظنوني يعني معرفتي في معاليك، كيف أريد أن يعني أرتقي إلى همتك، معاليك معالي الأمور المقصود، وأن ظنوني في معاليك تضلع، وتضلع تعرج، ونقول يعني لو ضلعت الدابة يعني عرجت. ومنه قول ابن الفارض: فسيروا على سيري فإني ضعيفكم، فسيروا على سيري فإني ضعيفكم وراحلتي بين الرواحل ضالع. ثم قال في البيت 29: وأنك، يعني أليس عجيبا أن وصفك معجز وأليس عجيبا أنك، إذن هي واو العطف في البيت 29: وأنك في ثوب وصدرك فيكما. أنك في ثوب، يعني أن جسمك يشتمل عليه الثوب، وقلبك يشتمل أو صدرك يشتمل عليه جسدك، إذن جسدك يشتمل عليه الثوب، وصدرك يشتمل عليه جسدك، فأنت وجسدك فأنت وصدرك في هذين الممدوح والثوب في يعني يشتمل عليكم الثوب معا، على أنه الهاء عائد على الصدر، على أن صدرك من ساحة الأرض أوسع. فيتعجب يقول كيف صدرك بالحكمة والمعرفة والعلم أوسع من الأرض الواسعة، ثم أنت استطعت أن تحوي هذا الصدر، ثم استطاع الثوب أن يحويكما معا، ثوبك يعني ثوب عزك وثوب مجدك. فيتعجب قل وأنك في ثوب وصدرك فيكما، على أنه من ساحة الأرض أوسع، لديك صدر أوسع من ساحة الأرض، ولكن جسدك ضم هذا الصدر، معرفتك هائلة لك، فكيف استطاع الصدر أن يضم الأرض وهي واسعة جدا؟ ثم أيضا ثوبك اشتمل على جسدك وعلى صدرك، وهو ثوب عز ورفعة، فعزتك أوسع من أوسع الأرض كلها. ثم قال في البيت 30 وقلبك في الدنيا، وهل معقول أن قلبك موجود في الدنيا؟ ولو دخلت بنا الدنيا نفسها، لو دخلت، شو كيف قلبك جزء من الدنيا أو داخل الدنيا، ولا لا يساوي شيئا في الحجم، ولكن الدنيا كلها، لكن الدنيا كلها لو أرادت أن تدخل إلى قلبك ودخلنا نحن معها ودخل معنا الجن لتهنى جميعا في هذا القلب الواسع المملوء علما وحكمة وفهما وحلما وقدرة ودراية وصفحا. وقلبك في الدنيا ولو دخلت بنا الدنيا، مقصود يعني ولو دخلت الدنيا بنا وبالجن ودخل معنا الجن فيه يعني في قلبك، ما درت كيف ترجع لتهنا، وما استطعنا أن نعرف كيف نرجع ونعود. ثم قال في البيت 31 وهو الأخير ألا كل سمح غيرك اليوم باطل وكل مديح في سواك مضيع. هذا طبعا يشبه قول لبيد بن أبي ربيعة قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. وقصة البيت معروفة، لما قال أبو بكر لما قال البيت الشطر الأول ألا كل شيء ما خلا الله باطل، قال له صدقت، ثم لما قال وكل نعيم لا محالة زائل قال له كذبت، فإن نعيم الجنة لا يزول. ثم على الرواية أن أحدا يعني انتصر لليبيد فقام فضرب أبا بكر أو ضرب الراوي فيعني آذى عينه. ألا كل سمح، سمح الكريم في البيت في بيت المتنبي، ألا كل سمح غيرك اليوم باطل، كل كريم سواك باطل لا قيمة له، ليس حقيقيا، يتصنع المعروف وكل مديح في سواك مضيع وكل مديح أمدح به سواك فهو ضياع. فإذا أردت لمدحي أن يجد من يقدره ومن يقدر قيمته فعلي أن أمدحك أنت دون سواك. وطبعا هذا الكلام وكل مديح في سواك مضيع وقاله تقريبا لكل ممدوح، فمثلا قاله لكافور الذي هجاه فيما بعد، قال له إيش وتعذلني وتعذلني فيك القوافي وهمتي كأني بمدح قبل مدحك مذنب. إذن ألا كل سمح غيرك اليوم باطل وكل مديح في سواك مضيع. بهذا تنتهي القصيدة وتنتهي الحلقة، نلتقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة الحلقة 69 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.